الخامس من المفطرات خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، ومثل الحجامة الفصد والشرط. ولا حديث واردة في الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على أنها تفطر الصائم، وفيها ما يدل على أنها لا تفطر الصائم، ولكن الأحاديث التي تدل على أنها تفطر أصح وأقوى دلالة وصراحة. وأما الأحاديث التي ظاهرها أنها لا تفطر فهي إما صريحة ضعيفة، وإما صحيحة غير صريحة. ويقاس على الحجامة التبرع بالدم لأنه في حكم الحجامة، وأما تحليل الدم أو أخذ عينة منه فإنه لا يفطر به الصائم ولا يفسد به الصوم. ومثل ذلك الرعاف، فإذا حصل رعاف للصائم أو انقلع ضرسه وخرج منه دم فلا يفطر بذلك. والضابط في خروج الدم أنه متى كان خروج الدم باختيار من الإنسان وكان الدم كثيرا فإنه يفطر بذلك.